وبهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين. كاميرا أمين أن هذا حرام، ما في فرق بينه وبين تسليم يدوي. الفيديو كذلك، بل الفيديو أشد تحريما لأنه أشد مراهاة لخلق الله. بسم الله أزال بإسم الله الحمد أزال الجوع أزال هل جاهزين للإستيكية يكونوا مشروعا؟ ما في شيء من التلهيم. يا اخوانا ما حدث الا ان يرفع الصوت وليس هذا يعني فضل كير يعني الذي جاء قال فضل امرئ كافر خطيئة الله الكفر وقتل امه مسألة في المدينة. تمام، هذا الذي سألت عنه، هذا يمثل واقع الكفار. هنا أريد قبل بدء الأسئلة أن أفصل القول في مسألة سألني أحدهم عنها وأنا خارج من المسجد، فأجبت بجواب مختصر. كان السؤال أن الصلاة بعد الجمعة في ركعتين في أربع ركعات، وإذا صلى الركعتين الصبيح في المسجد أو في البيت والأربعة في المسجد، فكان جوابي باختصار هذا التفسير أو هذا التفسير لا أصل له. أردت الآن البيان. القاعدة في السنن كلها والنوافل إلا ما استثني منها هي أنها تصلى في البيت إحبابا لا وجوبا، لقوله عليه السلام في حديث القيام في رمضان وهو معروف مشهور: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كان هذا هو الأصل فينبغي أن نعود إليه في كل نافلة أو سنة ثبتت شرعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. والسنة بعد الجمعة قسمان من حيث تعلقهما بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله. أما القول فهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، فأنتم ترون أن الحديث الأول القولي مطلق: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. والحديث الآخر الفعلي صريح بأنه عليه السلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. الحديث الأول الذي هو في صحيح مسلم جاء فيه من أحد رواته ولا أذكر الآن اسمه، فإذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، فانطلق هذا التفصيل واستقر في بعض الكتب على أن هذا من تمام الحديث وليس كذلك، إنما هو رأي لأحد رواة هذا الحديث. وإذ الأمر كذلك فينبغي أن نعود في هذه السنة ذات الأربع ركعات إلى القاعدة، فصلوا أي الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى مكتوبة. فنقول حين ذات لا فرق بين الركعتين يصليهما المصلي للجمعة أو الأربع، من حيث أن الأفضل في هاتين الركعتين أو الأربع أن يصليها في البيت، كما أنه لا فرق من حيث أنه يجوز صلاة الركعتين اللتين كان الرسول عليه السلام يصليهما في البيت يجوز أن يصليهما في المسجد، لكن أفضل كل هذه التفاصيل أن تؤدى في البيت، فالبيت هو الأفضل بالنسبة للسنن إلا ما استثني، وقلت هذا الاستثناء للفت النظر أن بعض السنن عكس هذه القاعدة تماما. أنتم تعلمون مثلا أن صلاة الاستسقاء تصلى في المسجد، صلاة التراويح القيام التي جاء الحديث السابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المناسبة أيضا السنة فيها أن تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين، أما لم يستثنى من قول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة تمشي مع هذه القاعدة، وما استثني لكل حكمه. هذا الذي أردت بيانه بالنسبة للسنة الجمعة البعدية. ثم سألني سائل وما فهمت سؤاله، حيث قال أنه قريب من الإمام أو بعيد، حتى أعطيه الجواب. هذا اللي أشكر عليه، ولا تزال أنت تحافظ على تعبيرك. الصف الأول هو الإمام، الصف الأول يوم الطول يكون قريبا من الصف الأول. ما قريب من الصف الأول. إذا وضح الآن. اللي وراء الإمام. هذا مش هذا ليس إشكالي، هذا بياني. إذا الصف الذي خلف الإمام. هل يشترط يعني أن يكون الإمام قريبا منه؟ أو هل وارث السنة أن يكون الإمام؟ الصف الأول هل يشترط فيه أن يكون قريبا من الإمام؟ ولا تقول الإمام يكون قريبا من الصف؟ يعني هو إمام يقتدى به. فمن الذي يقتدي به؟ هم الذين خلفه. أما هو يقتدي بمن خلفه؟ أما إنه أحد العجائب. خلاني أطرح السؤال شيخ. ما تفي الآن بعد ما وضع إيش المقصود؟ أنت أخذت الجواب عن سؤالك؟ ما أخذت الجواب. لا أخذت بعد. اسمع الجواب. سبحان الله. لكن أنا أردت أخي كعادتي لإخواننا أن يحسنوا السؤال. حسن السؤال مثل عليك. الآن نقول ليس فقط ينبغي على الطرف الأول أن يكون قريبا من الإمام، بل الصفوف كلها يجب أن تكون متقاربة بعضها إلى بعض، والصف الأول بالأولى والأحرى أن يكون قريبا من الإمام. هذا لا يكفي. الله يهديك. الجواب يأتي الآن. حكم الصف مع الإمام على اعتبار أن الإمام هو الفطرة من خلفه، فكما يكون الإمام قريبا من الفطرة ينبغي أن يكون الصف الذي خلفه قريبا منه. هل تدري القرب الذي ينبغي أن يكون الإمام قريبا من الفطرة أم لا؟ الجواب أن الإمام وكل مصلي إذا كان منفردا ينبغي أن يكون بين موضع سجوده والسترة ممرشة، هكذا جاء النص، ممرشة كناية عن شبر نص شبرين لا أكثر. فإذا هذا هو الجدار، فالإمام لا يضع رأسه بجانب الجدار ولا ينطحه برأسه، وإنما يجعل مسافة بينه وبين موضع سجوده ممرشات. نفس النفس يكون الصف خلفه متأخرا عنه. أظن أخذت الجواب الآن. الحمد لله. تفضل. الشفعة أصبحت اليوم مع الأسف بما أعتقد في خبر كان، يعني لا يهتم بها، أما هي في الإسلام يقول الرسول عليه السلام الجار أحق بشفعته من جاره. لكن هنا في تفاصيل جاءت في كتب السنة، هو أحق بالشفعة إذا لم تحدد الطرق ولم يستقل الواحد عن جاره، أما من كان لطيقا به هو أحق بشفعته. هذا هو الثالث في السنة، بس ما أدري في القوانين ما في هذه. نعم يعني جاره، يعني مثلا هناك جارك بس في طريق بينك وبينه، فهو ما في ميه، لكن من هون ومن هون فهو جارك فأنت أحق به. معمول يعني لو واحد اللي بعده غريب قابل قريب الجار واشترط بقليل خلال ثلاث شهور عملية عبد الرحمن كانت في أحد الأخوان الذي عرفها. أعد. أن يجوز للعبد أن يشترك مع الله بأسمائه وصفاته لبعضها، بعض أسماء الله وصفاته. كيف السؤال هذا؟ معروف أنه لا يجوز. لأن بعض العلماء شفنا يجوز هذا إذا كانت خالية من أجل التعريف. هذا مو صفة. قلنا بأسماء أو بصفة. هو صفة لما تقول إله كريم. ما تقول عنه كريم، تقول صفة فلان كريم، أما تسميه اسما لا بصير. الاسم الثاني شفنا، إذا قلت فلان كريم جاز، أما إذا سميته كريم فلا يجوز، وهذا عرفته أو ذكرته، لأنك ستقول يا كريم. الله. من الأصح أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، أم شرع من قبلنا ليس بشرعنا ما لم يأتي بشرعنا ما يوافقه؟ الثاني. طبعا الحكمة في التفضيل، أو ما تفضل إحداهما الأخرى، أو الثانية الأولى. قولك الحكمة أو أنه خطأ يمكن تريد يعني الدليل على هذا الدليل، وبما تفضل إحداهما الأخرى لماذا لم نقل كذا مثلا؟ هذا هو الدليل. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع، من أجل هذا وهذا وربما يكون هناك شيء آخر لا أستحضره، من شرعته من هذا الباب. من أي هذا ما نأخذ به من الطريقة عندنا، حتى لو لم يكن عندنا ما ينافيه، لكن إذا كان الشريعة من قبلنا يوافق ما عندنا فهو من فرعنا، وإلا الأصل أن نتبع نبينا عليه السلام إذا كان يقول في موسى أنه يؤمنك عليه السلام، إذا كان موسى حيا ما وافقه للتباعي، فمن أولى أن أي فرد من أفراد المسلمين أن يكون بمنزلة موسى الكليم. ومن أجل ذلك لما ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء أرسل المسجد، ينزل وقد يكون الصلاة لمحمد رسول الله المهدي، فلما يرى عيسى عليه السلام يقدمه يقول لا أكرمة الله لهذه الأمة، أي أكد هذا الإجتماع عمليا وعليكم السلام، أنه هو كان من أنبياء بني إسرائيل، وهو بعد أن ينزل كما قال عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكم عدل ليحكم الكتاب والسنة. هذا الموقف من عيسى عليه السلام من المهدي يؤكد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن شرع من قبلنا ليس شريعة لنا، وكفانا الله عز وجل بما أنزل الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل. طبعا قال المسلم الآخر قبل السؤال حول شرع من قبلنا، لو أن مسألة ما كانت في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يوجد أصلا، لكن هناك دليل على مشروعيتها في مكانه وفي مكتب القرعة، القرعة واردة في شرعنا ثم نطلب شرعا قبلنا نجعله شرعا لنا في هذا الموضوع. أظن أنا مثل هذا من فرع أو عوض سبق جواب ذلك، لكن الآن مدام جاءت سؤال هكذا فسأقول هل نخسر شيئا إذا لم نأخذ بتلك الشريعة واعتمدنا فقط على شريعتنا؟ إن كان الجواب لا نخسر شيئا عدنا إلى شرعنا. تنهر الدليل في عين المسألة لأننا ورد الدليل في المسألة. لا يمكن أن يقال هذا. يعني مثلا لا لا قبل ما تضرب المثال أرجو أن نتفق على القاعدة، لا يمكن أن يقال هذا في شريعتنا، لأن الله عز وجل حينما يقول اليوم أكملت لكم دينكم يجب نفهم ضرورة أنه لا يعني بشرائع من قبلنا. لكن قد يستأنس مجتهد بورود شيء في شرعنا له أصل فيريد أن يعني يجتهد ويعمل ويعني في مسألة ما تستأنس شرع من قبلنا متكئا على الأصول التي وردت في شرعنا. هذا هو بارك الله فيه. لذلك الجواب إذا أعرضنا عن تلك الشريعة في هذا النوع من التفصيل الذي أنت تلمس إليه ما نخسر شيئا، لأن ما في شرعنا من الأصول والقواعد يغنينا عن كل شيء. فأنت الآن أدرت الموضوع إلى المجتهد، المجتهد يعني في القواعد والمبادئ التي وضعها الإسلام يغني عن كل ما سبق من الشرائع من قبله. ولعل المثال الذي أنت في ذهنك وأردت أن تقرأه قال فلان قتلني عمر فيذكر قصة جعفر مثلا فمسمى لله قال فلان ثم مات ثم يعني قال بعد مردد من خلال الموت يكون في مختلف فما يجلس في مخيل الموت هو قريب عهد بالآخر فمثلا هذا الأمر هل وهذا المرحلة صحيح؟ لا ليس بصحيح. يعني لا نأخذ بهذا الاستدلال يعني نقول في مجال أن يهوي يتكلم كلام لا يكلم كيف يتكلم كلام نعم أو المسألة أو المسألة نعم دليل على أنه حجة. لا تعيد كلامك. أجب عن السؤال. السؤال ماذا؟ وين إذا أثنى عليه صار شرع الله يديه. إذا أثنى عليه صار شرعا. الجواب. إذا حدث به وأقره وكمان جئت ونزيد معك أثنى عليه صار شرعا. الرسول عليه السلام إذا رأى إنسان ليس نبيا قال قولا وأقره قال شرعا عندنا، فإذا أثنى عليه صار مشروعا أكثر وهكذا. هذا مش وارد الكلام هذا. تفضل. رجل اشترى سلعة من محل ما ودفع ثمنها، فجاء رجل آخر ليشتري منه هذه السلعة ويزيده عليها حتى يحوزها. لا يجوز له بيع حتى يحوزها وينقلها. وهي اللي بيحكي ما من جوابها مدى مسلم في شرح آية والسماء مطويات بيمينه كطي السجل، فثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يطوي ويقبض يده ويقول ابن عمر رأيت كأن المنبر يهتز من تحته. بين لنا هذا بارك الله فيكم وما رأي السلف. ما رأي إيش السلف؟ نعم رأي السلف معروف في أحاديث الصفات أنها تمر كما جاءت ولا يتعمق في تفسيرها وفي تأويلها بحيث أنها تصبح معقولة لدينا نحن الماديين، وإنما تروى كما جاءت ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. أما تمايل الرسول فهذا أمر لائق به هو كإنسان، لكن هذا لا يعني أن الله عز وجل يميل كميل الإنسان يمينا ويسارا، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، وليست هذه الصفة هي من الصفات التي يرد عليها مثل هذا السؤال. أن يدعوه تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إيواءه كيف؟ إذن نفس الجواب يرد على هذا الحديث، وليس الموت أكثر مما ذكرنا. بمعنى في القبض يبص، لكن يتناسب مع الذات الإلهية. نعم لا معرفة. وقد جاء في بعض الأحاديث من الرسول أشار إلى عينه، ما في أي شيء. هذا المقصود في إثبات الصفة إجمالا وليس تكليفا وتشبيها. تفضل. وعليكم السلام. ومن أين لك هذا؟ يذهب ولي الخاطب مع الجاهة بتوكيل من الخاطب إلى ولي المخطوبة على نية الخطبة، فيقول ولي الخاطب: لقد أتينا لنطلب أو لنخطب ابنتك لابننا فلان. فيقول ولي المخطوبة: جاءتك، ما يقرؤون الفاتحة أو ثم يتفقون بعد ذلك، أو يكونوا متفقين مسبقا على المهر ونحوه وموعد عقد الزواج عند المعذون أو المحكمة، فهل يكون ما تم في حضرة الشهود والولي بعد خطبة أو زواج؟ إذا كان خطبة أو عقدا للنكاح، فهل يلزم من ذلك أنه كلما فهل يكون ما تم يعد خطبة أو عقدا للنكاح؟ وإذا كان خطبة فهل يلزم من ذلك أنه كلما زارهم كشفت المخطوبة أمامه عن شعرها وبعض بدنها، أم يكفي ما تصنعه للرؤية في المرة الأولى؟ وإن كان عقدا للنكاح فما معنى العقد عند المأذون أو في المحكمة؟ ويأتي وبأي التاريخين يعتد، تاريخ حضور الجاهة أم تاريخ العقد؟ وما حكم ما يسمى بالعقد العرفي في هذه الأيام، وخصوصا بعد أن قمنا في البلاد الإسلامية حاضرة؟ معلش الله يهديك. طيب أكمل. الله يهديك. وما حكم ما يسمى بالعقد العرفي في هذه الأيام، وخصوصا بعد أن قلنا في بعض الإسلامية أنه لا تسمع دعوة طلاق أو نفقة ما لم يكن الزواج مفرغا في ورقة رسمية؟ وهل يعد ذلك من المصالح المرسلة، وخصوصا في تلك الأيام التي خربت فيها الجمع وانهارت فيها القيم، حتى أن سمعنا عن زوجة تزوجت عرفيا بأكثر من واحد وهي على ذمة زوجها الغائب؟ جزاكم الله خير. كيف الأخيرات تزوجت عرفيا؟ كيف يعني؟ هي على ذمة زوج وشهد وتزوجت من آخر وهي على ذمة الأول بعقد عرفي بورقة وشهود. هذا العقد العرفي هذا يعني الذي حدث الآن. أولا الجاه بالبدعة المعروفة في البلاد هذا لا يعتبر عقدا حتما، إنما هذه خطبة كما جاء في طرفي في أحد طرفي سؤالك. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بطبيعة الحال أن تظهر المخطوبة أمام خاطبها بشعرها إلا كما تظهر عليه من قبل، لأن الظهور فرع العقد. فإذا لم يعتبر هذه الجاهة عقدا فكل أحكام الزواج لا ترد إلا بعد العقد. أنت ما ذكر في إجابة قبول؟ نطلب هذا إجابة قبول بمعنى يعني أن ولي الأمر عزم على العقد مثل موافقة دعنا الآن لتوضيح المسألة من العرف. الخطة كيف تصير؟ أليس يظهر فيها الموافقة من الولي البنات؟ أين؟ طيب، لكن هذا مجرد الخطة، مش معنى أن صار إيجاب قبول، لكن إذا فعلا وقع إيجاب قبول هذا هو العقد الشرعي. يجي بعدين العقد القانوني. فإن كان الجاه بصير إيجاب قبول، يعني إما بلسان القال أو بلسان الحال، من هذا هو العقد. لكن أنا ما فهمت من عرضك أنه في إيجاب قبول. وإن كان هناك إيجاب قبول فهذا هو العقد الشرعي. بعد ذلك يجي العقد القانوني. العقد القانوني فعلا نحن نرى اليوم أنه من المصالح المرسلة، لأنه سبيل للمحافظة على الحقوق، سواء كان حق الزوج بحيث لا يعتدى عليه كزوج كما ذكرت أنت فيما سميته الزواج العرفي، أو يعتدى على الزوجة نفسها لأن ينكر مثلا أن يكون تزوج بها وهو قد تزوج بها شرعا لكن قانونا ونظاما لم يعقد، فهو آني العقد القانوني والنظامي هو فعلا من المصالح المرسلة، لا فرق بين عقد زواج أو عقد بيع وشراء. فعقد بيع وشراء مجرد الإيجاب القبول بين البائع والشاري انتهى الموضوع، وتملك الشاري البضاعة التي جرى الاتفاق عليها. لكن لفساد الناس قد ينكر الرجل، وهذا يقع كثيرا، ولذلك فمن المصالح المرسلة تسمير هذا العقد في دائرة خاصة بيسموها هنا دائرة الأراضي، فذلك تسمير العقد الشرعي في القضاء الشرعي هذا أيضا من المصالح المرسلة. ما أدري إذا كان في أسئلتك التي هي محاضرة إيش بقي شيء ينبغي أن تذكرني به حتى أجيبك عنه. جزاك الله خيرا، يكفي ما أتينا به. جزاك الله خيرا. نعم نعم. شو عندك سؤال ثاني؟ السؤال يقول بالنسبة لامرأة، حسب هناك يعني امرأة قد حملت مرتين وانجبت عن طريق العمليات القيصرية، ففي المرة الثالثة اكد لها الطبيب بانها اذا ارادت ان تحمل مرة اخرى فسيؤثر ذلك على سيقتلها ويقتل الطفل معها، فلذلك هي تريد فتوى هل يجوز لها ربط المواسير ربطا ابديا عن ان تنجب طفلا مره اخرى. ارفق الشيخ. تريد فتوى؟ فتريد فتوى من الشيخ ناصر فقط، بأن هل يجوز لها أن تربط هذه المواسير رفقا أبديا أو قطع الرحم بين، لا أدري ماذا يفعلون بالطب، ولكنه قطع معروف قطع أبدي، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ أولا لماذا هذه الوسيلة التي يراد بها أبدية العقد وعدم استعمال وسائل أخرى معروفة في هذا الزمان في بعض الحبوب مثلا أو ما يسمى بإيش اللولب؟ سألوه؟ About the woman. He wants to know why does she have to do this to stop her being pregnant forever? Why doesn't she have pills? There are other ways to stop being pregnancy. Why isn't it possible to have the other way? That's what he's saying, because he wants to make that one. لا فهمت. أنا فهمت. أنا عندي الشيخ من يقول هناك رجل فهمت. يعني نقول الشيخ يجيب أن يستمع على رسول. تمام. تفضل. So he's asking. So she wanted the obvious point about cutting their thing that tube is not to have sex, isn't it? Not to get pregnant. So she, there is another way of stopping pregnancy by having pills. Yeah. So why doesn't she have the other way of having pills instead of cutting the tube? Because with the pills there's a chance of getting pregnant. With cutting of the tube there is no chance. لأن باستعمال حبوب المنع الحمل يكون هناك احتمال كبير جدا لأن تحمل. فلذلك هي تريد أن تقطعه بالمرة حتى تلغي احتمال موتها وموت طفلها معا. الجواب الأخير عندي، إذا كان الطبيب الذي ذكرت عنه ما ذكرت أولا طبيبا ماهرا ومسلما صادقا فيجوز له أن تفعل ذلك وإلا فلا. Then she could do and complicate. Muslim صادق كذلك. Muslim صادق يعني. Muslim صادق طبعا كيف يكون. Muslim. قد يكون مسلم لوحده مسلم. لا لا. هذا يكون مسلم جغرافي. هناك مسألة. It has to be truthful Muslim, telling the truth all the time, not a lying one. لاحظ الشيخ الأخونا هنا لأن على يد الشيخ ساعة وعلى يدينا كلنا يعني ساعة هي من الحديد الرباط هنا من الحديد ويقول أنه قرأ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الناس أو أقوام يستعملون السلاسل على أيديهم ولا يجب عليهم أن يتشبه بهؤلاء الأقوام ولذلك هو يلبس ساعة مغير لبشاطرة إلى بلاستيك يريد أن يسأل عن هذا الأمر. قال أيجد حديث مثل هذا لكن أنا أعتقد أنه شبه له بحديث آخر هو موجود النهي عن خاتم الحديث وهو ما قال الشيخ علي ها؟ وهو ما قاله الشيخ علي فشبه له. أما أن يوجد حديث بالمعنى الذي نقلته عنه وأنك دقيق النقل عنه فليس له أصل إطلاقا. فإذا أنت كما عودتنا برطاناتك أرطن إليه أن لا حديث وإنما هناك نهي عن خاتم الحديث وهذا ليس خاتما. As I have told you, the hadith of Sheikh Ali told you, so it is the same thing. There is no hadith, the hadith talking about chains. The hadith is talking about the ring of hadith. All that's all. Jazakallahu khairan, Sheikh. Ana ara al-akh hadha rajul tayyib inshaAllah. Ahsanu kalam. Wa ka'annu min jama'at ahli al-hadith fi hadith al-bilad. Ahwa kadhalik? أنا أعتذر شيخنا أني قطعتك النظام فكنتهيت سامحنا شيخنا. فهو يقول هو من هؤلاء الذين أتوا إليك أبو سفيان قبل سنتين ناس يعني ليس جواب سؤالي هذا هو يعني يقول إذا عرفت هؤلاء فأنا منهم. لا ما أعرف ويغنيني عن الدور اللفتي يقول أنا منه رأي لا السلفي هنا ليس من أهل الحديث. جميل. جمعية إحياء السنة منهاج السنة جمعية إحياء منهاج السنة هذه هي المسؤولة عنهم وهم سلفيون. هاي الجمعية وين مركزها؟ من باكستان أو بالهند؟ من المتمسكين بالسنة أن المبالغة في التمسك يؤدي النتيجة المعاكسة كما قال عليه السلام: إن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل أو هلك. ليس ما سألت أنه من أهل الحديث، لأن أهل الحديث ككثير من علماء السعودية يرون إعفاء اللحية مطلقا. هذا سؤال آخر له، فجاء سبحان الله في تضويل. مثال تأمني أن نفس الصوفية من أهل الكفر، نحن أهل الكفر. لا لا لا شوف إذا بتبدأ من الصدر فالمقصود يطي لك فما دام نحن وإياه مشتركون الحمد لله في دعوة واحدة على كلمة سواء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فأنا أريد فهم الحقيقة التالية بوراثتك الأعجمية إليهم، لأنه أنا أرقم مثلك يعني بس بلغة أخرى، اتفهموا أن ابن عمر رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله من سنين، وهو نشأ في الإسلام وتربى على الإسلام، ومات ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو راض عنه، كان كلما حج واعتمر يأخذ من لحيته، وما أظن هو إلى غيره في السر أو في الغرض يعتقد أنه هو أفهم بالسنة من ابن عمر، أو هو أطوع وأتبع للسنة من ابن عمر. فإذا كان ابن عمر، وهنا نقطة فقهية دقيقة، من رواة حديث حفظ الشارب وعف اللحى، مع ذلك كان يأخذ من لحيته ولا يضعها هكذا على سجيتها وطبيعتها. إذا ربطني هذا الكلام بالبحث في ضهوة النهار صباحا، نقول الأخذ من اللحية كالأخذ من الشارب، أي هو من المستثنى من تغيير خلق الله عز وجل. تبريد أنت تفهمه بلغتك هذه، بنفهم هذه الحقيقة بشيئين اثنين: أولا أن نكون سلفيين حقا، ثانيا أعتقد أن المبالغة في تنفيذ الأمر المطلق الذي لم يطبق عند السلف الصالح على إطلاقه يكون سبب لتنفير الناس عن الدعوة التي نورنا أنفسنا إليها. يعني أنا أعرف ماذا قال لي وقد كان يعني جلس معي إن شاء الله وتحدث لي عن أمر اللحية، فهو من باب هذا الأمر قبل أن أرطل له أريد أن أتفهم حتى يفهم هو كيف يصبح الصحابي فرجة إنما يكون هناك نص من النبي. هذا سؤال أنا أعرف أعطيته الجواب طلبا. أي نعم، لكن أريد أن أفصل حتى تعرف أن أجيبه إن شاء الله. كمان ما أظن في تفصيل، تفضل. نعم، أنه كيف يصبح الصحابي حجة حينما يكون النص عاما أو لا يكون نصا، ويضرب لي مثلا حينما نقول عن المسح على الخف، فإذا خلعنا الخف لا نغسل القدمين. وعندنا نص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خلع خفه ثم ذهب وصلى. وعندنا نص آخر في النص. عفوا هذا النص الأول ما فهمت الله منه. لا يعني أن هذا الصحابي أصبح حجة في هذا الأمر بأنه لا نغسل أرجلنا إنما لا نخلع الخف. هذه هي الحجة. يعني الصحابي أصبح حجة هنا رغم أنه ورد عن علي بن أبي طالب. يعني أنه ليس بحجة. أنه هو حجة. يعني أنه ليس بحجة. لا فعله هو حجة. طيب. لكن فعل عبد الله بن مسعود في المسح على الجزيرة ليس بحجة مع أنه فعل. فهذا هو الإشكال عنده. يعني عبد الله بن مسعود مسح على الجزيرة ونحن نعلم أن المسح على الجزيرة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مسح على الجزيرة. إيه. وفعله هذا لم نحتج به مع أن عندنا حديث ضعيف والرواية الشاذة بالمسح على الجزيرة. نعم. فهو كيف لم نحتج بفعل عبد الله بن عمر واحتجينا بعلي وعبد الله بن عمر في اللحية؟ هذا جواب واضح أخي بس هذا مو أسلوب البحث هكذا. هذا التفسير احنا بنشوف القاعدة اللي بدنا ننطلق منها صحيحة ولا لا، بعدين نشوف الفروع ماذا يطبق عليها وماذا لا يطبق عليها. نحن نقول الآن عندنا حديث الرسول وعفو لها، من الذي يفهم أن هذا النص هو على إطلاقه وشموله أكثر؟ الذي يسمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نحن بعد 14 قرنا؟ هل هنا مجادلة في الموضوع؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ الآن نحن أمام نص نريد أن نفهمه فهما صحيحا. حف الشارب وعفو اللحى، هذا الإعفاء على إطلاقه أم لا؟ من الذي يفهم أكثر، الشاهد أم الغائب؟ هذا له علاقة بهذه القضية؟ ليس. لذلك أرى أنه في سباق للموضوع بفروع لسه ما دخلنا أو لسنا بحاجة ندخل إليها، هذا أولا. ثانيا وقد ذكرت الفرع هذا، ابن عمر صح عن ذاك الفعل لكن ما وجدنا له متابعا، بينما هنا لا نجد في السلف من عفى عن لحيته حتى لا يكاد يجرها أرضا، لا وجود لهذا إطلاقا. بل على كل آثار التي وقفنا عليها عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن الصحابة بصورة عامة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فهذا غير هذا. هذا التوضيح الأخير شيخنا ما شاء الله، يعني أنه هناك صحابة كثيرة. أرطن أرطن. هل تسمع لي شيخنا أن ولي الرطن لأخينا هنا؟ أتفضل. لا ما شاء الله. Saying that applying exceeding the limits in applying the sunnah could have backfire on it. It could have very sad results, as he said. He was trying to point out the fact that you are having your beard in its full length. And he said that's why he asked you if you were one of those people of Ahl al-Hadith. He said there are some scholars from Saudi Arabia who claim that it is of the sunnah to leave your beard growing without any limits. And then he answered your question ahead of you, even before Abu Sahib even asked question. He said that it is narrated from Ibn Umar, who is one of the highest companions. He was even raised on the methods of Islam since he was a young kid. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died and he was pleased with him. So so that gives him lots of credit. He said, whenever he used to make Umrah, he used to grab his beard by the fist and then cut it off at its end. And then Abu Suhaib gave him your other question about some other Sahabi who used to wipe his cast, his head, from his head. And what he said is that there are no other Sahaba. Your question was, why do we take Ibn Umar as a Hujjah, but the other Sahabi is not a Hujjah? And his answer was simply that for Ibn Umar, there are other Sahabi who followed him on this path. But for the other Sahabi who wiped his staff, something on his hand, yeah, there was nobody else who followed him. So that's why we do not speak to him. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. He says that we know about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadith, how the Sahaba understand it, not as we understand it. Okay. The most people who understand hadith Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the Sahaba, not we. So we take the understand of this. Yes. ممكن يسأل كمان سؤال على هذا النقطة؟ نعم ممكن، بل لا له واجب. He says there is more, but I'll ask him. هو يسأل هل يوجد اتفاق بين الصحابة in all of the صحابة؟ طلبا عسيرا جدا من النهر الميم، ولكن يكفي طالب العلم أن يعرف أن اثنين أو ثلاثة من الصحابة فعلوا فعلا ولم يقل عن غيرهم خلاف فعلهم، ثم تبعهم على ذلك بأحسان من جاءوا من بعدهم. هذه الحقيقة العلمية كافية ومغنية عن تحقيق ذاك الطلب العسير تحقيقه. هذا he is saying that it is not for you as a student of knowledge to know that there are two or three Sahabi who did this, and it was narrated to us from them that they did this action, and we don't have any other narration which oppose this action. And we also know that there are several of their Tabi'in who followed them in this action with good intention. أريد أن تفهمهم أنا تحدث صباحا أن سأكرر الآن كلامي فيه، لكن تكراره أراه من الضروري جدا، لأن الناس خاصة الناس في غفلة عن هذه القاعدة، مع أنهم يطبقونها عمليا في كثير من الروايات أو الضريات. النصوص العامة التي جاءت في الكتاب والسنة لا يجوز تطبيقها في حدود فهمنا نحن لعموماتها، وإنما في حدود تطبيق السلف لها. نعم سلف الصالح هم الصحابة والتابعين، هذا معنى السلفية، أن نفهم النصوص كما فهمها السلف الصالح. أفسر هذا لكن من الجملة أنت فهمتها الآن. أيوه هذا ترجمها له وللبحث تتم. We would like to remind you of a very important general rule that we sometimes follow but we are not aware of, is that most of the general texts that are narrated to us from the Prophet sallallahu alaihi wasallam are actually to be understood on the way our Salaf understood these texts, not on the way that we see them, especially in the hadith of the beard, for example. After you have, how do you say it? Let grow your beard. You cannot just translate it by yourself. There are Sahabi who did the translation for us, and you should take it. I just commented and said, this is the meaning of Salaf. Salaf are our ancestors. To understand text the way our ancestors or the way the Sahaba. يعني المسلم حقا كما يتبع نصوص الكتاب والسنة في عموماتها كذلك يتبعها أي الشريعة في خصوصياتها. فالعبادة ليست تؤتى حسب يبدو لأي إنسان منا، وإنما حسب ما وصلت إليه خلفا عن خلف، وبدون الانتباه لهذه القاعدة تسقط حجتنا على المبتدعة الذين كلما احتججنا عليهم وأنكرنا بدعة من بدعهم حاجزين بنص من الكتاب أو السنة، لا قبل لنا برد هذا النص لأنه نص وعام وثامن، لكن نرد عليهم هل هكذا تصدق؟ فهنا يعيون ويعجزون ولا يستطيعون ان يجيبون. ومثلا قلت نشترك المشاكل المعلنه اليوم في العالم الاسلامي الا ما شاء الله منه، الاذان الشرعي والبدعي، ما الفرق؟ لا فرق سوى الاتباع. الأذان كان يبدأ بالله أكبر الله أكبر، ينتهي بلا إله إلا الله. هذه الزيادات كلها مأخوذة من أدلة القرآن والسنة العامة، خاصة فيما يتعلق بصلاة رسول الله عن الأذان. الله قال يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. نحن ليس عندنا نقول يا أخي نهر رسول عن زيادة، ما في عندنا سيدنا، كل ما عندنا هذا الذي نعرفه أنه كان واقعا في عهد الأول والثاني إلى ما شاء الله حتى حدثت هذه البدعة. لذلك فمن أسلوب العلماء لو كان خيرا لسبقنا إليه، هذا مأخوذ من قواعد أساسية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لذلك فمن أسلوب العلماء لو كان خيرا لسبقنا إليه، هذا مأخوذ من قواعد أساسية، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك الآن إذا أردنا أن نتقرب إلى الله بعفاء اللحية عفاء مطلقا، يجب أن نكون مسبوقين إلى هذا التقرب، لأنهم أولا أعرف منا بشريعة ربنا، وثانيا أتقى منا لربنا عز وجل، وهاتان حقيقتان لا يرتع فيهما مسلم حتى هؤلاء المتبعة، لكنهم يكابرون ويجادلون ويتبعون أهواءهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.